لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومكفرة لسيئاتكم، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. ووصف الله عز وجل عباده المؤمنين فقال سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم عقب سبحانه وتعالى بعد ذلك على جزاء هؤلاء فقال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وصفهم ربهم عز وجل بقوله سبحانه: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. القيام أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. يريد الإنسان أن يختم القرآن في رمضان في صلاة القيام، وأحيانا يريد أن يختم القرآن في الاعتكاف، فيقرأ الإمام قراءة سريعة حذرا. أحيانا كثيرة لا ينتبه ولا يلتفت إلى الخشوع وإلى التدبر وإلى مناجاة الله تبارك وتعالى وإلى الدعاء، يقف طويلا ثم يكون الركوع والسجود قليلا. أحيانا لا يذكر الإنسان من ذلك إلا تعب ظهره وتعب بدنه. انظر إلى قيام النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: كان يصلي ركعتين فلا تسل عن حسنهن وطولهن، فلا تسل عن حسنهن وطولهن. وصلى ابن مسعود رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام: ما مر بآية تسبيح إلا سبح، ولا آية فيها ذكر الجنة إلا طلب من الله الجنة، ولا آية فيها ذكر النار إلا استعاذ بالله من النار. يقرأ مترسلا. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة القيام، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة القيام. ليست القضية أن تختم ختمة أو ختمتين أو ثلاث في رمضان أو في الاعتكاف، إنما القضية أثر القرآن، أثر القيام، أثر الصلاة على نفسك وعلى قلبك. المهم في صلاة القيام خشوع القلب ومناجاة الرب سبحانه وتعالى، الدعاء والتضرع والابتهال. كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل متوازنة. إذا أطال القيام كان ركوعه وسجوده قريبا من قيامه عليه الصلاة والسلام، لا يقف ساعة ثم يكون الركوع والسجود في ثوان معدودات. فهذا هدي النبي وطريقته صلى الله عليه وسلم في قيامه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فليس القيام أن نقف طويلا لا نستشعر إلا بتعب الظهر وتعب البدن، وإنما يكون قياما تكون القراءة فيه مترسلة، يتدبر الإنسان كلام الله عز وجل، يناجي ربه عز وجل، ويتضرع إليه سبحانه وتعالى، يبحث عن الخشوع والخضوع والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل. همه ما يصل إلى قلبه، همه أن يخرج من هذا القيام إنسانا جديدا بقلب خاشع خاضع لله عز وجل، بقلب خاشع خاضع لله عز وجل، ونفس زكية ربتها الصلاة ورباها القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.